فإذا دعوت عليه لا في شر، وإذا دعوت لا فالله على كل شيء قدير، قد يفتح الله عليه. نحن ندعو لأهل البدع ولا عليهم؟ وهم يشكون إلى السلطان ليكون عليه. ولهذا يقول والمبطل أرجله عن البطلان، راجع نقول المبطل ولا المبطل؟ الأفضل لا مهمة المقدم، هذا فيه اشتغال، أرجده جاء في الضمير، هذا فيه اشتغال. والقاعدة أنه إذا كان الاسم المقدم متلوا بأمر فالأرجح النص، تقول زيدا اضربه وتقول زيد اضربه، والأحسن زيدا لقوة طلب العام لأنه فعل طلب. يقول والمبطل أرجله عن البطلان، راجع به سبل الهدى والكف به حتى تليه الحق ذا تبيان، وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيعان. أعوذ بالله، إذا تاه الإنسان في القيعان نعم متى يحدث؟ القيعان ما فيها جوال ولا فيها خطوط، يرجع إلى أقصى الطريق ثم يرجع إلى أوله لأنه يتيم. فهؤلاء مثل الذين تاهوا في القيعان. يا رب قد عم يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان، هجروا لها الوحيين والفطر، هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار، لم يعبوا بهذا هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار لم يعبوا بذا الهجران. قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغن شيئا طالب البرهان، فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان. ثم ادعى كل بأن العقل ما قد قلته دون الفريق الثاني، يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون ويحك فأت بالميزان. يا رب قد حار العباد بعقل من يجنون وحيك فأت بالميزان، وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء. وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان، يا رب أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم إننا خصمان. جاءوا بشبهات وقالوا إنا معقولة ببداء الأذهان، كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان. وقضوا بها كذبا عليك وجرأة منهم وما التفتوا إلى القرآن. يقول مالك رحمه الله شاكا إلى رب العظيم جل وعلا، يقول يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان. قد عم المصاب يعني اتسع وصار مصيبا لكل أحد، بهذه الآراء يعني الآراء المخالفة للشريعة وهي آراء أهل التعطيل، والشطحات والبهتان، الشطحات البعد عن الحق والبهتان الكذب. لا، الشطحات. هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار لم يعطوا بذا الهجران،